إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي الله أكبر ما شاء الله ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك هؤلاء يخرج من بطونها شراب مختلف شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أمر السماء